إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زلنا متواصلين معكم أيها الإخوة في الحديث عن السيرة العطرة لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل الحيي صاحب الخلق العظيم الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وحديثنا اليوم عن حدث عظيم وموقف جسيم حدث في حياة أمير المؤمنين عثمان بن عفان، ألا وهو حادثة مقتل عثمان. وهذه الحادثة يسميها العلماء بشهيد الدار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشره بالشهادة وأخبره أنه يقتل صابراً مظلوماً رضي الله عنه. وهذه الحادثة أيها الإخوة فيها عظات عظيمة، وفيها دروس ينبغي للمسلم أن يقف معها وأن يتأمل في الأحاديث التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نقف مع تطبيق الصحابة رضي الله عنهم لأحاديث الفتن، فإن هذه فتنة عظيمة قد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. فتعالوا معنا نتعرف في هذه المجالس المباركة بإذن الله على كيف تعامل الصحابة الكرام مع هذه الفتنة، وكيف طبقوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن. فإن الخير كل الخير يكون بمعرفة هدي السلف الصالح في تطبيقهم وفي امتثالهم لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نخوض أيها الإخوة في أحداث هذه الفتنة العظيمة ومعرفة التفاصيل التي حدثت والتي نقلت في هذه الفتنة، أقدم بمقدمة أراها من الأهمية بمكان، وهي أيها الإخوة من المتقرر عند أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة أن منزلة الصحابة منزلة عظيمة، وأن الله سبحانه وتعالى قد رفع من قدرهم وأعلى من شأنهم وميزهم بميزات وفضائل لم توجد لأحد من قبلهم ولا من بعدهم، إلا لمن هم أفضل منهم من الأنبياء والمرسلين. ولذلك جاءت الشريعة بتدابير وقائية من أجل الحفاظ على علو قدر الصحابة، فإن الصحابة يمثلون دينا ويمثلون هديا، لا يمثلون أشخاصهم، إنما هم يمثلون الجانب العملي والتطبيقي من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعتبر الذي يتكلم ويستنقص في منزلة أصحاب النبي من منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو يستنقص من قدر النبي، وحب الصحابة من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن حبهم علامة من علامات الإيمان، كذلك كان بغضهم علامة من علامات النفاق. وقد تقدم معنا مرارا وتكرارا الحديث حول منزلة الصحابة. ومن هذه التدابير أيها الإخوة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل عدم الخوض في الفتن التي وقعت بين الصحابة، وعدم التفصيل فيها، وعدم ذكرهم إلا بخير. فإن الصحابة رضي الله عنهم بشر، وحدثت بينهم بعض الفتن وبعض الحروب، ولكن كانوا هم مجتهدين فيها، فهم دائرون بين أجر وأجرين، وكلهم على خير، ولا يذكرون إلا بخير. وهذا هو تطبيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي إذا ذكرت الفتن والنزاعات ومما قد يفهم منه تنقيصا لقدر الصحابة، فإن الأصل أن يمسك عنه ولا يخاض فيه. ولكن استثنى أهل العلم بعض الحالات التي يجوز فيها، بل قد يجب فيها أحيانا، الخوض في تفاصيل هذه الفتن، إذا كان هذا الخوض يحقق مصلحة شرعية كالدفاع عن الصحابة وبيان عذرهم فيما وقعوا فيه، وبيان أن ما ينسب إليهم كذب وافتراء عليهم. ولذلك كتب علماء أهل السنة والجماعة في هذه الأحداث وفي الفتن التي حدثت بين الصحابة، من أعظم هذه الفتن التي حدثت بين الصحابة مقتل عثمان، وما نتج عن هذا عن هذه الفتنة من قتال نشب بين بعض الصحابة. ولذلك لما سئل عمر بن عبد العزيز عن أهل صفين، فقال رضي الله عنه: تلك دماء طهر الله منها يدي، فلا أحب أن أخضب لساني فيها، فأمسك عن الحديث فيها. وسئل بعض السلف عما حدث من قتال بين الصحابة، فقال: قال الله سبحانه وتعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فهذا هو الأصل، ولكن هذا الأصل ما وضعه علماء الإسلام إلا لعلة وإلا لحكمة، وهو أن الخوض في مثل هذه الأمور قد يترتب عليه بغضاء للصحابة، وقد يترتب عليه أن يساء الظن بالصحابة، فلذلك لا يذكر. ولكن إذا دعت الحاجة إلى ذكر بعض الحديث عما حصل بين الصحابة كالدفاع عنهم وذكرهم بالخير وبيان الروايات المكذوبة عنهم، فإن ذلك من المقاصد الشرعية التي سار عليها علماء الإسلام. إذا تقرر هذا الأصل أيها الإخوة، فإن حديثنا عن فتنة مقتل عثمان المقصد منها بيان قدر الصحابة وعلو قدرهم لا ازدرائهم، والمقصد منها الدفاع عن الصحابة والذب عنهم، والمقصد منها بيان خطأ من خاض في هذه الفتنة فوقع في المحظورات الشرعية. ذكر أهل العلم أن المؤلفات المعاصرة التي تكلمت عن فتنة مقتل عثمان انقسمت إلى ثلاثة أقسام، أو لا تخلو من ثلاثة أحوال. ونحن نذكر أيها الإخوة هذا الأمر لأهميته، لأن ليس كل ما يكتب صحيح، وليس كل ما يقال وينشر صحيح، وخاصة في هذا الزمن الذي سهلت فيه نشر الكتب المقاطع الصوتية حتى أصبح الناس كأنهم في قرية، فإذا حدث أمر في المغرب علم به أهل المشرق سراعا. ولذلك ينبغي على المسلم أن يتنبه وأن يتفطن وأن يعرف من هم أهل العلم الثقات الذين يقرأ عنهم ومن هم أهل الباطل حتى يحذرهم. هذه المصنفات انقسمت إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مصنفات تكلمت عن أحداث فتنة عثمان وقد تربى أصحابها على موائد الفكر الغربي الذين يحقدون على تاريخ الإسلام وعلى المسلمين، أو يجهلون عظمة الإسلام وتاريخ الإسلام فلم يروا فيه شيئا جميلا، فهؤلاء راحوا يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على دربهم، وجعلوا هذه الصراعات أو الفتن التي حدثت بين الصحابة صراعات سياسية، المقصد منها الوصول إلى الملك والحفاظ على الكرسي، والمقصد منها تحقيق مطامع دنيوية، وبرروا للناس وصوروا للناس أن الصحابة بعد أن حدثت بينهم هذه الفتن أنهم تخلوا عن أخلاقهم ودينهم فأزهقوا الأنفس واستحلوا الحرمات من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية ومطامعهم الدنيوية. هذا صنف. وممن تولى كبر هذه الفرية ممن ينسب إلى الإسلام بعض المعاصرين، منهم المعروف طه حسين، عنده كتاب الفتنة الكبرى، وهو فعلا فتنة كبرى، تكلم فيه عن الفتن التي حدثت بين الصحابة وصورهم كأنهم أهل الدنيا وأهل طمع، واعتمد على روايات مكذوبة كذبت عليهم فشوه سمعتهم، وسار على دربه كذلك في هذا الزمن ذلكم الدعي عدنان إبراهيم الذي ما ترك أمرا بإمكانه أن يقدح فيه في أصحاب النبي إلا وقدح فيهم. ونحن نقول أيها الإخوة هذا الكلام ونصرح بالأسماء تحذيرا، لأن الكلام العام والإجمالي أصبح لا ينفع مع الناس، فلا بد من التحذير ومن البيان. وللأسف هؤلاء الناس كانوا سبب لضلال كثير من البسطاء، حتى بعضهم إذا استمع لشريط لهذا الدعي يكون في قلبه شيء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس مبالغة إنما هو واقع. الصنف الثاني إن أحسننا الظن بهم فنقول هم قد تأثروا بالقسم الأول، ولجهلهم بالدين ولغيرتهم وقعوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم اعتمدوا على كتابات هؤلاء الناس ولأنهم اعتمدوا على رواية كاذبة ولم يكونوا من أهل التحقيق والتمحيص فاختلط عليهم الغثب السمين. ومن هؤلاء أبو أعلى المودودي في كتابه الخلافة والملك، ومحمد أبو زهرة في كتابه تاريخ الأمم الإسلامية، وسيد قطب في كتابه العدالة الاجتماعية. فهؤلاء تأثروا بأصحاب الفكر الأول وقدحوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعضهم اتهم معاوية وعمرو بن العاص بالنفاق، وحتى بعضهم اعتبر خلافة عثمان فجوة بين خلافة عمر وعلي. وهذه الأحكام الجائرة ما صدرت إلا لأنهم تأثروا بهذا التيار الدخيل على الإسلام. الصنف الثالث مصنفات أصحابها سلكوا المنهج العلمي وطبقوا قواعد الجرح والتعديل في نقد الروايات التاريخية وعرضوها على أصول منهج المحدثين، فأخذوا الصحيح وردوا على الضعيف، وهؤلاء كتبهم مشكورة، انتصروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم حتى لو كانوا بشر إلا أنهم ماتوا وهم على العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما غيرتهم الدنيا، ولكن كانوا متأولين مجتهدين. ودخل في صفوفهم بعض المنافقين الذين أثاروا الفتن بين المسلمين، وإلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم عدول، ماتوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أفضل ما كتب من الصنف الثاني كتاب العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي، وهو إن كان من المتقدمين لكن كتب الشيخ محب الدين الخطيب تعليقات عليه انتصر فيها إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك كتب كثيرة في الحقيقة، يعني من الصنف الثالث منها كتاب حقبة من التاريخ للشيخ عثمان الخميس، يعني كذلك ميز بين الروايات الصحيحة والضعيفة. إذا عرفنا أيها الإخوة أصناف وأنواع الكتب التي كتبت حول فتنة أو الفتن التي وقع فيها الصحابة، فالحريص على دينه يبتعد عن الصنف الأول والثاني، ولا يقرأ إن احتاج إلى ذلك إلا في الصنف الثالث. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة أخبر عثمان بالتفصيل لما سيحدث له في هذه الفتنة، من ذلك ما جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة، فمر رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الفتنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتل فيها هذا، يعني يقتل في هذه الفتنة هذا، وأشار يقتل فيها هذا المقنع يومئذ، وأشار إلى هذا الرجل. يقول ابن عمر: فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان. هذا الحديث دل على أن عثمان سيتعرض إلى فتنة وسيقتل فيها. وجاء من حديث أبي هريرة عندما استأذن عثمان يوم الدار للحديث، والمراد بيوم الدار يعني يوم الذي قتل فيه، فلما أذن له قام رضي الله عنه فحمد الله ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا. فقال قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله؟ يعني في الفتن والاختلاف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وصف عثمان بهذا الوصف، فقال: عليكم بالأمين وأصحابه، يعني إذا حدثت الفتنة في زمن عثمان فكونوا مع عثمان ولا تكونوا ضده أو عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من نجا من ثلاث فقد نجا. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، يعني كررها: من نجا من ثلاث فقد نجا، موتي، يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم، والدجال، وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث فتن. الفتنة الأولى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت فتنة للمسلمين، ولذلك ارتد بعض العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الفتنة الثانية الدجال، وهذه من أعظم الفتن، ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من فتنة الدجال في كل صلاة، في كل صلاة في التشهد الأخير يتعوذ المصلي من أربع فتن، منها فتنة الدجال، وهذا إن دل فإنما يدل على خطورة هذه الفتنة. الفتنة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتل خليفة مصطبر، أي صابر بالحق متمسك بالحق معطيه. قال أهل العلم أن هذا أن الخليفة المراد في هذا الحديث هو عثمان بن عفان، لأنه الخليفة الذي قتل ولم يتنازل عن حقه رضي الله عنه. ومن الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فتنة عثمان حديث أبي موسى الأشعري، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، يعني أمر أبو موسى الأشعري، أن يبشر عثمان بالجنة على بلوى تصيبه. النبي صلى الله عليه وسلم بشر عثمان بالجنة وقال أن هذه البشارة ستنالها على بلوى، أي على فتنة وابتلاء تصاب به. ومن هذه الأحاديث كذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم على أحد، يعني على جبل أحد، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف الجبل أي اهتز، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر الصديق، والشهيدان عمر وعثمان. فكان عمر وعثمان على يقين بأنهما سيقتلان كما مر معنا في سيرة عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله بوقوع هذه الفتنة، ولشدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان وحرصه على مصالح الأمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بهذه الفتنة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة طلب عثمان وأمر عائشة بالانصراف أن تبتعد، وكأنه أخبره سرا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عثمان، قالت عائشة: وكان وجه عثمان يتغير، يعني من صدمته لما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بوصايا في هذه الفتنة. من هذه الوصايا ما أخبر بها عثمان وما أخبرت بها عائشة رضي الله عنها، أن عثمان ذكر أو ذكرت له هذه الفتنة فقيل له: ألا تقاتل؟ قال: لا. عثمان كما سيأتي معنا امتنع عن قتال الخوارج الذين قتلوا. لماذا امتنع عثمان؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي عليه. وفي رواية قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وإن سألوك أن تنخلع من قميصك، يعني من الخلافة، من قميص قمصك الله عز وجل فلا تفعل. فهذا الحديث يبين لنا بيانا جليا واضحا سبب إصرار عثمان رضي الله عنه على عدم قتال الخوارج أثناء الحصار، ويفسر لنا كذلك سبب رفض عثمان التنازل عن الخلافة، ويفسر لنا لماذا أمر عثمان الصحابة بعدم القتال والدفاع عنه. هذه الأوامر لم تخرج باجتهاد من عثمان، إنما خرجت لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصاه بذلك. وهذه الأحاديث أيها الإخوة تبين لنا الجواب عن هذا التساؤل الذي دائما يثار: لماذا أمر عثمان الصحابة بترك السلاح وعدم القتال، ولماذا لم يتنازل عثمان عن الخلافة وهو مطلب الخوارج. الجواب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصاه بذلك، أمره بعدم القتال وأمره بعدم التنازل عن الخلافة. هذه الأحاديث أيها الإخوة فيها عبرة وفائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أنها تدل على أن الصحابة أهل تأسي واقتداء، لا أهل ابتداع ولا أصحاب أهواء. عثمان رضي الله عنه لو كان من أهل الدنيا ومن أهل الأهواء لأمر الصحابة بالدفاع عنه، لكن لماذا لم يأمر رضي الله عنه؟ امتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. كان بإمكان عثمان أن يتنازل عن الخلافة، لكن ما تنازل عثمان، وكان الثمن دمه، وهو يعلم بأنه إن لم يتنازل سيقتل، ومع ذلك لم يتنازل. لماذا؟ استجابة وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة في الفتن لا نجاة إلا بالتمسك بالسنة. في الفتن كل من خالف السنة فإنه عرض للافتتان. ولذلك كان الصحابة أهل اقتداء وتأسي وأهل عبادة وطاعة. من فوائد هذه الأخبار أنها تدل على زهد الصحابة رضي الله عنهم في الإمارة وعدم السعي لها. عثمان رضي الله عنه قبل وفاة النبي وهو على يقين أنه سيكون خليفة المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، ولكن لم يسعى عثمان للإمارة، ولم يقل بعد وفاة النبي: النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أنني سأكون خليفة. وكذلك لما تولى الخلافة عمر سكت عثمان ولم يتكلم، ولم يقل: عندي أخبار وأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم أنني سأكون خليفة، لا، إنما سكت. وحتى بعد أن قتل عمر لم يسعى إليها عثمان، إنما كان من الستة الذين رشحهم عمر. كان بإمكان عثمان أن يقول لعبد الرحمن بن عوف ولغيره من الصحابة: النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أنني سأكون خليفة، ولكن سكت. وهذا يدل أيها الإخوة على رغبة الصحابة بالآخرة وعدم رغبتهم بالدنيا، وأنهم ليسوا بأهل طمع لا في خلافة ولا في ولاية ولا في رئاسة ولا في كراسي، بخلاف بعض أهل البدع من الخوارج وغيرهم الذين والله ما يقاتلون حكامهم ولا ولاة أمرهم إلا لأمور دنيوية. ولذلك الإمام مسلم في صحيحه ذكر أحاديث الخوارج في أي كتاب؟ في كتاب الزكاة. لماذا؟ للدلالة كما قال الإمام النووي على أن الخوارج أهل دنيا وأهل أموال، ولذلك ينازعون الحكام. أما الصحابة رضي الله عنهم فلم يكونوا من أهل الدنيا، وعثمان رضي الله عنه ما تنازل عن الخلافة حبا فيها، إنما استجابة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في الدرس القادم نتحدث عن أسباب هذه الفتنة، الصحيح منها والمكذوب، ونتحدث إن شاء الله عن شيء من المجريات التي حدثت في المدينة قبل مقتل عثمان، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.